بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا أحبتي في الله في ذكر علامات القلب السليم، لنأخذ هذه العلامات ويحاول كل واحد منا أن يحاسب نفسه هل هي فيه أم لا. فإن لم تكن فيه فليسعى لإصلاح الخلل وتعويض النقص الذي عنده حتى يتجهز للقاء الله عز وجل بالقلب السليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. ذكرنا عدة علامات للقلب السليم، منها أن يكون سالما من محبة ما يكرهه الله، الثانية أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، الثالثة أنه إذا فاته أو فاتته طاعة من الطاعات وجد لفواتها ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده، الرابعة أنه يشتاق إلى طاعة ربه كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب، الخامسة أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا. أما العلامة وعلامة سادسة ذكرناها أيضا، وهي الفراسة الصادقة، الربط بين الدنيا بمواقفها المختلفة والآخرة، تذكره الدنيا بآخرته. من هذه العلامات أيضا العلامة السابعة، ألا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من طاعته، ولا يسأم من طاعته، أنه لا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته، وطاعته أفضل في التعبير عما يكون من العبد، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ذكر الله عز وجل عند صاحب القلب السليم أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. صاحب القلب السليم دوما يذكر الله عز وجل، لا يغفل، لا يغفل، ليس أنه يكون معصوما من الغفلة لأن العصمة للأنبياء، ولكن نتكلم عن الغالب. طب لماذا لا يفطر عن ذكر ربه؟ لأن القلب مشغول بالله والألسنة تغرف مما في القلوب، كما قال بعض السلف القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، يعني كل واحد مننا الكلام اللي بيطلع من اللسان ده عبارة عن غرف مما في القلب، يعني كأنه يأخذ مما في قلبه ويخرج ويخرج على لسانه. فلذلك صاحب القلب السليم يكثر ذكر الله عز وجل، ليس الذكر فقط التسبيح والتحميد والتهليل، وإنما ذكر الله عز وجل كل طاعة وكل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى. العلامة الثامنة، أنه إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها. الإنسان إذا عرض عليه أمر قبيح، أمر منكر، معصية من المعاصي، تجده صاحب القلب السليم أعني ينفر منها، يبغضها، لا يلتفت إليها. ولذلك انظر لهند رضي الله عنها لما جاءت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال لها وللنساء تبايعنني على ألا إيه تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين، وقف هنا. فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ شوف الاعتراض بتاع هند، أو تزني الحرة؟ يعني عايزة تقول له إيه اللي أنت بتقوله ده، يعني ومين أصلا اللي يعمل حاجة الوحشة دي؟ لأن هذا أمر مستقذر مستقبح. وكذلك سائر المعاصي وسائر الموبقات، كلما كان في القلب حياة نفر منها واستقبحها واستقذرها، بل سماها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحدود، فقال فمن أتى من هذه القاذورات شيئا، القاذورات يعني المعاصي التي لها حد سماها قاذورات، وأن إقامة الحد على صاحبها يعفيه أو ينجيه من عذاب الآخرة إن تاب إلى الله عز وجل. فقاذورات لأنها فعلا لا تحب ولا يألفها الإنسان صاحب القلب السليم، لأن القلب الحي القلب الحي الذي فيه حياة القلب السليم يرى هذه الأشياء والعياذ بالله تعالى أمورا قبيحة منكرة. أما الإنسان الذي يعني يستلذ بالمعصية وتعجبه ونحو ذلك ويستمتع بها فهذا قلبه يحتاج إلى إنقاذ سريع والعياذ بالله. يعني أنا أمثل لذلك بإنسان مثلا يكون في مكان له رائحة منتنة، زي مثلا الإنسان اللي بيشتغل في دباغة الجلود، تعرفين الجلود لما تتكون فوق بعضها بتعمل إيه؟ بتعمل ريحة وحشة جدا. فهو مش معقول هو كل يوم هيبقى رايح قرفان ومهموم من الشغل بتاعه، بل هو هتلاقيه إيه؟ تعود عليه. خدت بالك إمتى يعرف إن الريحة وحشة؟ لما يطلع بره، لما يطلع بره. لكن طول ما هو جوه إيه؟ مش حاسس بحاجة، عادي. فهو حال الإنسان البعيد عن الطاعة، الإنسان العاصي أو الإنسان الفاجر عياذا بالله عافانا الله وإياكم، أنه يرى هذه الأشياء حسنة طيبة جميلة، ممكن تقعد تتكلم معه مثلا فيقعد يحسن لك المعاصي، شغل إبليس والعياذ بالله، يزين لك المعصية ويمدح لك فيها ويثني عليك، في حين أنك تستقبح ذلك وتستقذر ذلك بسبب حياة قلبك. فحياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب، فإن الحي يظهر عليه التأثير القبيح وله إرادة تمنعه من فعل القبيح، بخلاف الإنسان الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك، فلا يحس بما يؤلمه من القبائح. عشان كده تلاقي بعض الناس والعياذ بالله فيه نوع من الدياثة. إيه الدياثة؟ لا يغار، يقر الخبث في أهله والعياذ بالله تعالى. يعني يرى زوجته تخرج متبرجة وعادي، وبنته طلع لبس المحزق والملزق وملابس ما تلبسهاش المرأة في البيت قدام النساء، يعني لا تجوز شرعا، لأن الشرع حدد العورة بالنسبة للمرأة بين النساء، وهذه البنت تلبس ملابس لا تجوز أن تلبس أمام النساء. تخيلوا وصلت لحد فين، وتخرج بها في الشارع والعياذ بالله تعالى. والأب بالنسبة له الأمر إيه؟ أمر عادي، بنت خلت تعيش حياتها، ويرى زوجته متبرجة والعياذ بالله تترك الحجاب وتخالط الرجال وتدخل وتخرج عليهم، والأمر أيضا بالنسبة له أمر عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل ذلك الذي يدخل هذه القنوات الفاجرة إلى بيته ويترك أولاده ونساءه ينظرون إلى المسلسلات والأفلام بما فيها من خنا وفجر وفحش وعورات مكشوفة وكلمات قبيحة، والأمر من يقول لك أنا ما بشوفش، أنا مش فاضي طول النهار في الشغل، وهم خليهم يتسلوا، هم اللي بيتسلوا دول ممكن يدخلوك جهنم يوم القيامة، لأن كل السيئات اللي بيعملوها أنت السبب فيها، لأنك الذي أدخلت لهم هذه القنوات وهذه المسلسلات وتلك الأفلام. تلاقي بقى كده إن شاء الله معاك في القبر بتاعك لما تموت 500 مسلسل على 1000 فيلم، أخذ بالك، على زنا، على كذا على كذا، لأن العين تزني وزناها النظر، أخذ بالك، والأذن تزني وزناها السمع، وهكذا. وهم عملوا كل المعاصي ديت وانت في الشغل برضو، أخذ بالك، وتلاقي بقى كل ده عيالك وبناتك ومراتك وكل ده متجمع عليك في كفة سيئاتك بسبب أنك لا تغار. والذي يغار والعياذ بالله تعالى، الذي لا يغار إنسان فيه من الدياثة والخنا وقلة الحياء الشيء الكثير. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الحياء هو الذي يمنع الإنسان من فعل القبائح، فإن لم يكن عنده حياء سهل عليه فعل القبيح، بل يرى القبيح إيه؟ حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه إيه؟ فرآه حسنا. فأنت بتستغربش من سلوكيات الناس اللي تربت سنين طويلة على الشهوات وتربت على المسلسلات وتربت على الحرام، ما تستغربش. الناس دي عايزة حد شفيق، حد رحيم، يحاول يعلمهم أمر الدين ويحاول يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني تربية الطواغيت والظالمين الذين صرفوا الناس عن عبادة الله عز وجل وزينوا لهم المنكرات وأرادوا صرف الناس إلى الشهوات لشغلهم عما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحياء إذن يمنع الإنسان من ارتكاب القبيح، والحياء والحياة قريبان. أنتوا معايا؟ الحياء بالهمز والحياة بالهاء بالتاء، يعني قريبان. فالذي عنده حياء ها إنسان حي، والذي يزول منه الحياء والعياذ بالله قريب من الميت. ولذلك صاحب القلب الحي يستقبح المعاصي، يستقذرها، يعني لا يستلذ بها، لا يستمتع بها، حتى وإن وقعها يعني تجده سريع الندم أو سريع التوبة، كثير الندم على ما فرط منه في جنب الله عز وجل. أيضا من العلامات التي يستدل بها على سلامة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر بمحبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه أي بالله يطمئن، وإليه يسكن، وإليه يأوي، وبه يفرح، وعليه يتوكل، وبه يثق، وإياه يرجو، وله يخاف. ولذلك يعيش لذة الدنيا وسعادة الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من علامات القلب السليم أيضا أن صاحبه غزير الدمع، غزير الدمع، لأن البكاء من خشية الله عز وجل إنما هو أمارة على ما في القلب من الرقة، ولذلك حي القلب يبكي شوقا أو قلقا، حي القلب يبكي شوقا أو قلقا. قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. وده عندنا حديث: عينان لا تمسهم النار، منهما عين بكت من خشية الله. ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ألا تبكون؟ بلى، فبكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يبكي رحمه الله تعالى. حي القلب قد يبكي من الأذان، كما كان أبو زكريا النهشلي رحمه الله إذا سمع النداء أذان تغير لونه وأرسل عينيه فبكى. طب يعيط ليه ده لما يسمع الأذان؟ فيسأل عن ذلك فيقول: أشبهه بالصريخ يوم العرض. أشبهه بالصريخ يعني بالصيحة التي تكون يوم العرض، فيفزع الناس ويحشرون ويسارعون إلى أرض المحشر، فيتذكر بذلك نداء يوم القيامة. حي القلب قد يبكي عند الوضوء، كما كان عطاء السليمي إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى، فيقال له في ذلك فيقول: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم. تعرفين أنا مقدم على إيه؟ أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل، لأن العبد إذا قام في الصلاة هو مواجه لربه، وربه سبحانه وتعالى تجاه القبلة على ما يليق بجلاله وكماله. فإذا التفت العبد قال الله عز وجل: أإلى خير مني يا ابن آدم؟ أإلى خير مني؟ التفت الحد أحسن مني؟ إلى خير مني يا ابن آدم؟ ولذلك استشعر هذا الرجل هذا المعنى، فكان يقول: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم، أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل. حي القلب تبكيه الذنوب. نظر حذيفة المرعشي إلى رجل يبكي فقال: ما يبكيك يا فتى؟ قال: ذكرت ذنوبا سلفت فبكيت. فبكى حذيفة أيضا ثم قال: نعم يا أخي، فلمثل الذنوب فليبكى. ثم أخذ بيده فتنحيا فجعل يبكيان. يبكي الإنسان على ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك، وابكي لأجل خطيئتك، كما ثبت في لفظ آخر. فالبكاء على الخطيئة قد يكون سببا في محوها، وهو علامة على ندم صاحبها، أما الذي لا يتأثر ولا يشعر بالندم فأنى له أن يتوب. حي القلب يزعجه الختام فيبكي، نحن تكلمنا عنها قبل كده وقلنا: يا ترى ما اللحظات الأخيرة في حياتي وفي حياتك؟ على أي حال ستكون؟ وأين ستكون؟ وماذا ستقول؟ آخر لحظات، آخر دقائق، آخر خمس دقائق في حياتك، يا ترى هتبقى فين؟ وهتقول إيه؟ وهتبقى حالك إيه؟ فلذلك يخاف المؤمن ويحذر، يعني ترى كيف سأخرج من الدنيا وعلى أي كلام سأخرج. قال محسن بن موسى: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة فرأيته يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ عودا من المحمل فرمى به فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، يعني لأن الله عز وجل غفار وهو يطمع في مغفرة الله وليس استهانة بالذنوب. يقول ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، يعني يخاف أن يموت على غير الإسلام. فإذا كان هؤلاء الأئمة يخافون على إيمانهم فأولى بنا نحن، ثم أولى بنا أن نخاف على إيماننا وتوحيدنا. ولكن ربما البعض يعترض علي فيقول فإن لم أبكي فهل هذا دليل على أن قلبي به قسوة؟ أقول لك الأصل في الخشوع أن يكون في القلب، وقد يظهر وقد يبدو في صورة بكاء، وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب حال الإنسان، ولكن بكاء القلب أولى وأعلى، لأن بكاء العين شهادة على حيوية القلب، لكن الشهادة قد تكون مزورة، صح؟ قد تكون مزورة إذا لم يصاحبها عمل. أما بكاء القلب وخشيته فشهادة دامغة على حياة القلب، شهادة لا تقبل التزوير على الإطلاق. والبكاء قد يكون بكاء رحمة ورقة، وقد يكون بكاء خوف وخشية، وقد يكون بكاء محبة وشوق، وقد يكون بكاء فرح وسرور، إلى غير ذلك من أنواع البكاء وصوره التي ذكرها الإمام ابن القيم في الزاد. من العلامات أيضا أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله تعالى، فيصبح ويمسي وليس له هم غير رضا ربه. يقول صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الذي يجعل الهموم هما واحدا، يعني إيه غرضك من الحياة؟ إيه همك؟ إيه هدفك؟ أنت عايش ليه؟ أنت عايز إيه؟ فيقول أنا أريد رضا الله. إذن همه رضا الله، فبالتالي لا يأكل الحرام ولا يفعل الحرام، لأنه يعلم أن هذا يتعارض مع هدفه. فالذي يجعل الهموم هما واحدا الله عز وجل يغنيه، جعل الله غناه في قلبه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، ما يبقاش إنسان مشتت الهم والفكر، وأتته الدنيا وهي رغمة، ييسر الله عز وجل له مصدر الرزق الطيب الحلال. أخيرا العلامة العاشرة والحادية عشرة من علامات القلب السليم، واختصارا، وهذه العلامات تحتاج لبسط وتفصيل أكثر من ذلك لعله يأتي إن شاء الله معنا بعد رمضان في دروس الأربعاء. العلامة الأخيرة أن يكون صاحب القلب الحي، يعني أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. يبقى شحيح على وقته أكثر من الأغنياء على إيه؟ على الفلوس. وشوف الإنسان الغني البخيل، ها اللي هو بيقوله بخيل إيه يعني؟ جلد أو إيه؟ ريحة، أخذ بالك؟ فالإنسان البخيل جدا ده ما يطلعش زي الرجل اللي كان جاي يموت وكان عنده دنانير ذهب، وموضوع دنانير ده يعني كان من فترة وحدثت القصة دي في السعودية تقريبا. وكان رجلا بخيلا لا يحب أحدا ولا يحبه الناس، لأنه مش عايز حد يجيله ولا حد يشوفه ولا حد يزوره، ويمرض ما حدش يسأل عليه وما يسألش على حد. ففي مرة من المرات مرض وطال مرضه، فاهتم لذلك بعض جيرانه وعزم أن يذهب ليزوره. قال هنسيبه كده، افرض يكون مات، افرض حصل حاجة، أنا لازم أروح أزوره. وفعلا دخل يصف الباب بأنه باب متهالك، يعني ممكن تفتح الباب تزقه كده يروح الباب إيه، بخيل حتى على إيه، على نفسه. فلما هم بالدخول، وقد وقع هذا الرجل أيضا في عدة مخالفات كما سترون، فرأى هذا الرجل، سمع صوتا في البيت، فرأى هذا الرجل يخاطب الدنانير، يعني جامع الفلوس قدامه كده وعمال يكلمها، يا حبيبي ويا قرة عيني أذهب عن الدنيا وأتركك بعد أن قضيت عمري كله في جمعك، عمال يتكلم مع الذهب. فيقول لا والله أنا نسيب الناس استمتع بي بعد كده، لا والله. وأتى بإناء فيه زيت، فجعل يأخذ الدينار ويضعه في إناء الزيت ويضعه في فمه ويبلعه حتى تكاد روحه أن تخرج، فيبتلع، ثم يفعل بالدينار الثاني والثالث حتى ابتلع كومة أو ما تيسر له من هذه الدنانير. طبعا هو أول صاحبنا الثاني شافه، فطبعا إيه شخط فيه وكرشه، اطلع برا مش عايز حد يزور، مش عايز حاجة معاه، خد بالك. فصاحبنا طلع وفضل واقف عشان يشوف هيكمل الإيه الوجبة بتاعته الذهبية ديت، خدت بالك، لحد ما ايه تيقن انه خلاص تمام توفي. فأعلم الناس بوفاته فجاءوا لتغسيله وتكفينه، فإذا بهم يجدونه ثقيلا جدا، عايزين يشيلوا فيه عشان يغسلوه عشان يكفنوه، لو تقيل قوي خد بالك، مع انه اصلا جسمه رفيع ما يجيبش ملسوع مسلوع كده، ما بيستغربوا التقل ده كله منين، خد بالك. وصاحبنا هو اللي ايه، هو اللي عارف السر، وفعلا يعني غسلوه وكفنوه ودفنوه. وانتظر هذا الرجل المساء فذهب الى القبر بسكين، خد بالك، وراح على القبر بتاعه وشق الكفن وراح فاتح بطنه ومدد ايده عشان ايه، فاحترقت يده بلك، فترك ذلك وفر، وظلت الحرارة في يده مدة، وصار عبرة للناس. شوف الخاتمة، شوف البخيل والأبخل منه وكيف كانت. فهذا البخيل الشحيح الذي أراد أن لا يترك ماله بل يأخذ ماله معه إلى القبر. المفروض بقى ركزوا معايا أن صاحب القلب الحي أشح بوقته أكثر من مين، من صاحب المال ده الشحيح بالمال. شوف بقى دلوقتي الناس بتضيع وقتها ازاي، يقعد له يتفرج له على ماتش ساعتين ثلاثة، اخد بالك، ويقعد ياكل له ساعتين ثلاثة كمان، وبعد كده يحلي ساعتين ثلاثة، وبعد كده يتمشى، وبعد كده وهو مش واخد باله ان هو بيصرف من الرصيد، الرصيد بتاعه بيقل بيقل. انت ليك مدة ربنا جعلها لك تعيشها في الدنيا، زي ما بتسمع كده في التليفون باقي من رصيدك 2 جنيه مش عارف ايه، فجأة يقول لك نفذ ايه، هو نفس المعنى. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة، وآخر العدد خروج الروح. خلاص طالما خرجت الروح خلاص انت وقتك انتهى، يبقى انت ليك 60 سنة 80 سنة 100 سنة هتعيشهم على ظهر الأرض، بقوا 70 اخد بالك، بقوا كذا بقوا كذا، باقي سنة باقي كم شهر باقي كم أسبوع باقي كم يوم باقي كم ساعة، خلصوا خلصت انتهى. يبقى نفس المعنى، انت اللي انت بتصرف من رصيدك، انت بتضيع وقتك في ايه. انت هتقول لي طب ما الحاجات دي في حاجات منها مش حرام يعني، وحبه كده وحبه، اقول لك طب انت هتقف يوم القيامه ربنا يسالك عمرك وديته فين، وقتك عملت فيه ايه، هتقول لربنا ايه، تقول له كنت اتفرج على الاهل والزمال واتفرج على كذا. كثير من الناس تضيع حياتهم في هذه التفاهات، يعني ليته يعيش عظيما ويموت عظيما، ليته يقدم شيئا. الذين يتفرجون مثلا على المصارعه يقول لك عشان ابقى قوي يعني، هو انت لما تتفرج على المصارعه هتبقى قوي؟ لا، عايزينك تنزل تتدرب وتشيل وتتعب وكده، لكن تتفرج ومتفرج على الكرة تبقى حريف، يعني معاني كده الأمة أخذت يعني بها هذه المعاني عن مهمتها وغايتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. صاحب القلب الحي يشح بالأنفاس أن تضيع فيما لا ينفعه يوم معاده، يرى أشد الأشياء عليه ضياع وقته أو ضياع شيء منه ووقوفه عن سيره إلى ربه، لأن إضاعة الوقت تقطعه عن الخالق والدار الآخرة. وصدق من قال إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت. ليه؟ لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، والوقت إضاعته تقطعك عن الله والدار الآخرة. ولذلك كل واحد منا يستحضر هذا المعنى ويجتهد في ألا يضيع شيئا من وقته في غير ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت مباحات يجعل له فيها نية صالحة. هذه باختصار يعني جملة من علامات القلب السليم، نضعها نصب أعيننا ونحاول أن أسأل أنفسنا هل هي متوفرة فينا أم لا. ومن كان عنده شيء من التقصير في ذلك فالأمر ما زال يعني متاحا لنا أن نتوب ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ونجتهد في إصلاح قلوبنا. ولكن ما الوسائل التي نصلح بها القلوب وكيف نعالج قسوة القلب؟ هذا ما سيكون غدا إن شاء الله في الحديث عن علاج القلوب وشفائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.